بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. والآيات في الباب كثيرة معلومة، وأما الأحاديث فكثيرة جدا، وهي مشهورة في الصحيح، ومنها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والقصب هو اللؤلؤ المجوف، والصخب الصياح واللغط، والنصب التعب، أي بيت مكون من لؤلؤ مجوف لا يوجد فيه صياح ولا صوت عالي ولا يوجد فيه تعب ولا كد ولا تعب. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها، فيستحب أن تبشر المسلم أو يبشر المسلم بما يسره. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وجهها ها هنا، وجهها ها هنا، يعني اتجه من هذا الاتجاه. هو جاء قال عاوز لازم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فسأل عنه فلم يجده، فقالوا له أنه وجهها ها هنا، أي صار من هذه الجهة. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه، يعني مشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل إلى أين ذهب، حتى دخل بئر أريس، ويقال أريس من غير التنوين على منعها من الصرف. وبئر أريس هي يسمى أيضا بئر الخاتم كما سنعرف، وبئر من آبار المدينة. قال: حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، قضى حاجته ثم توضأ من البئر. فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها. القف البئر كما تعلمون تحفر، ويقال في البئر أنها بئر مطوية، والبئر النسف. البئر المطوية، البئر إذا حفر يسمى بئر، وتسمى بئر، وتذكر أيضا برضو في اللغة. ولكن جاء القرآن بتأنيثها، قال الله عز وجل: وبئر معطلة. فالبئر إذا حفرت تسمى بئر، يعني اسم معروف، وإذا بني عليها جدار اللي هو الذي يكون مرتفعا عن الأرض مثلا 50 سنتي 40 سنتي هكذا، يسمى هنا ويبنى وتحاط بالطوب، تسمى هنا بئر إيه؟ مطوية. طوى البئر أي بنى عليها الطوب الذي يكون عليها، وهذا يسمى قفو البئر، وهو السور الذي يكون إيه؟ مرتفع عن الأرض فوق البئر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتوسط قفها، أي جلس على هذا السور، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب. البئر هذا كان في جنينة أو حائط يعني في حديقة. فجلست عند الباب وقلت فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، أكون أنا البواب، ويعني مش هدخل حد على النبي صلى الله عليه وسلم غير ما يسمح له النبي. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت من هذا؟ دفع الباب يعني خبط على الباب أو أراد أن يفتح الباب. فقلت من هذا؟ قال أبو بكر. فقلت على رسلك يعني انتظر. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. قال إذن له وبشره بالجنة. وهذا هو الشاهد في الحديث. النبي قال لسيدنا أبو موسى، لسيدنا أبي موسى، إذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر رضي الله عنه أدخل ورسول الله يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، جسمه على القف اللي هو موجود حوالين البئر، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، اللي هو أخو سيدنا أبو موسى. فقلت إن يرد الله بفلان، أي يريد أخاه، إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يعني يريد أنه يأتي به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له افتح له فيبشر بالجنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر. هذا من حب أبي موسى رضي الله عنه لأخيه. وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان، يريد أخاه، إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت من هذا؟ قال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت أذن لك، أذن أي النبي صلى الله عليه وسلم، أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان آخر فحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. وكانت البلوى التي أصابت سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه حين خرج عليه الخوارج وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد في بيته كما القصة المعروفة التي حدثت بعدها الفتن بين المسلمين. فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل وجد القف قد ملئ، المكان اللي كانوا بيقعدوا عليه فوق البئر ملئ، فجلس وجاههم في الشق الآخر، جلس اتجاههم في الاتجاه الآخر متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله، أي حين بشره أبو موسى حمد الله، حمد الله ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، يعني معنا كمان مجموعة من الصحابة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، كان قاعد معاهم وقام النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا يعني ظنوا أن هو يعني يقضي حاجة أو شيء ويأتي، فأضأ علينا يعني تأخر، وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني خشينا أن حد يؤذيه أو يصيبه بشيء. قال: وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، ده أبو هريرة اللي بيقول: فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا لبني النجار، حائطا للأنصار لبني النجار، حائط يعني جنينة حديقة، فدرت به هل أجد له بابا. وطبعا كان بيبنوا الجنائم بأسوار، إما الأسوار من الشجر أو يعملوا على أسوار من الخوص أو أسوار من الجريد أو غير ذلك، يعني حتى تسكنها الحيوانات وتسكنها اللصوص وغير ذلك، كم هو يعني يعمل بيه حتى الآن، أو هذه الطريقة مشهورة حتى الآن في بناء الحدائق يعني. وفزعنا، فكنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، قعدت أدور حواليه، ألف حواليه هل أنا أجد باب له ولا لا، فلم أجد له بابا. فإذا ربيع، الربيع اللي هو الجدول الصغير اللي هو مجرى الماء، الربيع اللي هو مجرى الماء الصغير بنسميه عندنا في مصر في الريف الأناية، اللي هي جاية من القناة، قناة الماء، بس العامة تحرك القاف إلى همزة كما هو مشهور في مصر عندنا، يعني تحرك القاف إلى همزة، يقولون قناة، قناية لقناية، يقولون أناية بالهمزة. الربيع اللي هو يعني ممر ماء، نهر صغير يعني، ممر ماء يعني يغذي هذه الحديقة. فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه، يعني البير بره، ولكن هم عاملين يعني زي ممر الماء، يدخل الماء داخل الحائط، ولكن هذا المكان بيعدي منه هذا الربيع أو هذه القناة صغير. وربيع الجدول، الجدول الصغير، فاحتفزت، احتفزت يعني ايه، ضم نفسه كده، زي ما بيكون انت او حضرتك او حضرتك عاوز تخش في مكان ضيق، فبتلم جسمك قوي وتضم جسمك على بعضه عشان حجمك يصغر يتضاءل، فتعرف تعدي من المكان الضيق. فاحتفزت، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابو هريرة، النبي قال ابو هريرة بيستفهم يعني، ابو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب. الثعلب عاوز يعدي من مكان ضيق كده، بينزل على رجليه ويضم جسمه عشان يعرف يعدي. وهؤلاء الناس ورائي، يعني الناس كلهم جايين وراي ويدوروا عليه الصحابة. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، النعل اللي هو الحذاء اللي بنلبسه في أقدامنا. فقال: اذهب، بس طبعا النعل غير الخف، الخف أو الجزمة أعزكم الله بيكون ليها حرف من الخلف، أما النعل اللي هو يشبه عندنا اللي بنسميه عندنا الشبشب، أو اللي هو ملوش كعب من ورا. فقال: يا أبو هريرة، وأعطاني نعليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، وكأن النعلين دول أمارة أو علامة أنه صادق كلامه، وأن أخبره هو النبي صلى الله عليه وسلم. اذهب بنا علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الشاهد هنا أيضا بشره بالإيه؟ بالجنة. فصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. الربيع هو النهر الصغير، واحتفظت بالروية بالراء وبالزاي، أي احتفرت، ومعناه بالزاي اللي هي حرف الزاي، يعني الحبولة في العامية الزين هي اسمها الزاي. تضاممت وتصاغرت، ضم نفسه يعني حتى أمكنني الدخول. وعن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت، في سياقة الموت، يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار، يعني كأنه ينام على فراش، فاتجه اتجاه الجدار حتى يعني لا يراه الناس، فجعل ابن فحتى لا يرى الناس، فجعل ابنه اللي هو عبد الله رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عبد عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فيقول يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إني كنت يعني الأفضل شيء أقابل بها ربنا ليست البشارة ولكن هي الشهادة بما، لكن الشاهد هو هنا أنه أن ابنه كان يبشره بما سمع النبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في حق عمرو بن العاص رضي الله عنه. فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، أطباق ثلاث يعني أحوال ثلاثة مرت بها أحوال، ثلاث أحوال، لقد رأيتني أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، هذا قبل أن يسلم سيدنا عمرو، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال، على تلك الحال لكنت من أهل النار. دي الحالة الأولى، فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلا أبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي. النبي بسط يعني اللي هو تبسط ايدك انك تفردها، قبضها يعني لم ايده الورا. فقال ما لك يا عمرو؟ قلت اردت ان اشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت ان يغفر لي، ان يغفر لي. قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله، وان الهجره تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال اللي هي الحالة الثانية دي لرجوت أن أكون من أهل الجنة. دي كده الحالتين الأولين، هي حال الكفر وحال الإسلام. ثم ولينا أشياء، بعد كده بقى فتحت الدولة وكبرت الدولة الإسلامية وتولى سيدنا عمرو بن العاص أمورا كثيرة، ثم ولينا أشياء فما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، يعني ما تولعوش نار وتمشوا ورايا، فإذا دفتموني فشنوا علي تراب، الشن يعني ارموا علي تراب، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. شن يصب علي قليل من الماء. الشاهد هنا في الحديث أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره، أن عبد الله رضي الله عنه بشره بما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. باب وداع صاحبي ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ ذكر الناس بالأعمال الصالحة الجنة والنار ووعظ، فقال أما بعد ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. ده الثقل الثاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على أهل بيته الكرام رضوان الله عليهم، فنحن يعني نحبهم وندافع عنهم ونحترمهم ونظن بهم الخير، ولكن لا نغالي فيهم كما يغالي بعض الفرق، كما تغالي بعض الفرق فيهم ويرفعونهم فوق يعني فوق مقامات البشرية. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من قول جمهور العلماء هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وآل المطلب، وآل وبني هاشم، وبني المطلب وبني هاشم. عبد مناف كان له أربع أولاد، اثنان منهم هم فقط الذين يعدوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يطول فيه الكلام يعني، فهم بنو هاشم وبنو المطلب وآل بيت النبي وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاده كما ومعلوم يعني من جاء من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أي كل من حرم عليه الصدقة فهم من آل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني آل بني هاشم، آل علي سيدنا علي أولاد سيدنا علي رضي الله عنه، وآل عباس أولاد سيدنا العباس رضي الله عنه، وآل جعفر بن عبد المطلب، وآل عقيل بن عبد المطلب، وآل الحارث بن عبد المطلب كما هو معلوم في نسبهم الشريف. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب يعني شبابة يعني شباب متقاربون، قمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا، يعني تركت مين بقى؟ اللي قال له أنا ترك أبويا، ولا قال له أنا ترك أمي، ولا قال له أنا ترك زوجتي، ولا قال عندي عيال، يعني سألوا عن أحوال النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن أهلهم، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، صلوا صلاة كذا حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة يعني علمهم مواقيت الصلاة، صلاة كذا يعني صلاة الظهر في حين كذا، أي في عند هذه العلامات، والعصر عند هذه العلامات، والمغرب حين كذا، ويعلمهم مواقيت الصلاة. ثم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم وليأمكم أكبركم. وفي رواية: وصلوا كما رأيتموني أصلي، يعني هيئة الصلاة زي ما شفته، زي ما شفتوني بصلي، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: رحيما رفيقا، روي بفاء وقاف، وروي بقافين، بقافين يعني رقيقا، رحيما رقيقا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن، يعني استأذنه انه يروح يعمل عمرة يعني، فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة اللي هي: يا أخي، ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك، يعني لما تيجي تدعي لنفسك اذكرنا معاك في الدعاء. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني، قرب مني، أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، خواتيم عملك. يعني لما يبقى حد صديق لك، أخوك، أختك مسافرة، يعني أي حد من أقارب الإنسان مسافر أو أصدقائه، تقول له: أستودع الله، يعني أجعل عند الله دينك وديعة، وأمانتك وديعة عند الله، وخواتيم عملك. لأن قالوا أن هذه الثلاث يتعرض الإنسان لها في السفر للفتنة، فقد يدخل الإنسان في أمانات، يعني من بيع وشراء وغير ذلك، ولبعده عن أهله قد يخسر، قد يعني يغرر به، أو يعني يستخف به الناس. ودين الإنسان قد يتعرض عند السفر للبلاء، لأن الدين يكشف، السفر يكشف عن معادن الإنسان، فقد يبتلى الإنسان في السفر، فهو بعيد عن أرضه وبلده وأهله وأصدقائه، فقد يفتن في دينه، وقد يؤدي ذلك إلى أن يفتن له بعمل غير صالح. فلذلك كان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستودع الإنسان دينه، أي أجعل دينك عند الله وديعة، فلا يحدث في دينك ولا ينقص في دينك شيئا، ولا تنقص أمانتك، ولا يضيع مالك، ولا تضيع أمانة وأنت مسلم. كذلك الله لك سيد. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. المسافر بياخد معاه زاد، الزاد اللي هو الأكل والشرب والراحلة والوقود وما غير الملابس. فراح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: زودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: غفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. من السنة أن تستودع أخاك إذا سافر، تستودع الله أمانة أخيك ودينه وخواتيم عمله، وكذلك أن تقول له، تدعو له وتقول: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يعني كما يحفظنا القرآن ويعلمنا القرآن، كان يعلمنا الاستخارة. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، يعني ما تبقاش صلاة فريضة، يعني أي ركعتين غير الفريضة. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وهنا بقى تسمي حاجتك، هذا الأمر اللي هو مثلا سفري لكذا، عملي في كذا، زواجي من فلانة، شرائي لكذا، بيعي لكذا، أي ما أي شيء، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، يعني الراوي الصحابي قال كذا أو كذا، يعني شك، يعني تقول هذه أو تقول هذه، لا إشكال، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، يسمي حاجته اللي هي حين تقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أي تحذف بقى هذا الأمر، هذه الكلمة، وتقول بدلا منها التي تريد أن تستخير فيه، يعني تصلي ركعتين وبعد السلام تسلم وتقول هذا الدعاء، ترفع يدك إلى السماء وتدعو ربك بهذا الدعاء، ثم تمضي فيه، تأخذ بالأسباب وتسير فيما تراه من خير، وتسير فيما تراه من خير وفقا لما تجتهد به ووفق أخذك للأسباب، والله عز وجل سييسر لك ما فيه الخير، لكن لابد أن تأخذ أيضا بالأسباب وتسير في ما يتضح لك. لا تنتظر رؤيا ولا تنتظر موقف تتفائل به أو تتشائم منه أو غير ذلك، هذا ليس صحيح. قد يأتي ما يستبشر به الإنسان، فتلك عاجل بشرى المؤمن، كرؤيا صالحة تراها أو ترى لك، لكن أنت تصلي الاستخارة وتأخذ بالأسباب. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. أنت راح تصلي العيد أو راح الجنازة، تصلي تذهب من طريق وتعود من طريق مختلف وغير ذلك. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني ذهب من طريق وعاد من غيرها. خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس بالسين، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. طريق الشجرة وطريق المعرس كلاهما عند ذي الحليفة. ذي الحليفة في المدينة اللي هي الآن اللي هي موضع الميقات اللي هي أبيار علي. طريق الشجرة كان طريق في هضبة عالي، طريق مرتفع، وطريق المعرس بالسين، لأنهم كانوا يسمى المعرس لأن التعريس هو أن ينزل الرجل ليلا، ينزل الرجل ليلا، يعني أن تأتي من السفر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن التعريس، أي لا تترك البيوت ليلا. ما كانش زمان، ما كانش في وسائل اتصالات ولا كلام من ده، فما كان الإنسان ولا يعلم متى يأتي المسافر، فالنبي كان يقول، يعني كان يأمر الصحابة أن يقفوا على حدود المدينة حتى الصباح، ويعلم ما في البيت أن القافلة قد وصلت، فيتهيئون ويستعدون للقدوم للغائبين. فكان هذا المكان يبيت فيه الصحابة، وكان فيه بطحاء، البطحاء اللي هي الأرض المستوية، وطريق الشجرة كان في طريق ما بين الجبال كده. وكلاهما في منطقة أبيار علي الآن اللي هي ذي الحليفة، وسموه طريق المعرس لأن كان الصحابة يأتون منه حينما يعودون من السير ليل من السفر ليلا. ده هذا الجزء الأول، ماشي. طيب، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا. الثنية العليا اللي هي الآن عند منطقة اسمها المعلى، اللي فيها مقابر أو مقبرة المعلى اللي فيها قبر ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ومن ذهب منكم إلى مكة ومر بهذا الطريق يجد أن المعلى هذه المقابر في منطقة عالية جدا، يعني هي منطقة أصلا هضبة عالية شوية كده، فهي كانت منطقة عالية فسموها ليه؟ الثنية العليا. والثنية هي معناها الطريق بين الجبلين، بين الجبال، يعني طريق في عقبات شوية، ثنايا فيها عقبات وأماكن مرتفعة ومنخفضة، وتسمى كداء، منطقة كداء اللي هي المعلى الآن موجودة الآن. اللي منكم راح مكة يشوفها، أعتقدوها حتى طريق عالي جدا، في منخفض شديد في مكة، فيه يعني ينزل بشكل منحدر، وفيها مقابر، قبر ستنا خديجة هي اسمها مقبرة المعلى معروفة. والطريق ويخرج من الثنية السفلى واللي هي اسمها كدن أو كدى، بيقولوا عند الطريق العام الآن في مكة، لكن أنا لا أدري مكانها صراحة يعني، لكن يعني حينما قرأت قالوا أنها في الطريق العام الموجود الآن في مكة، وهي منطقة منخفضة. ماشي، الشاهد أنه كان يخرج من طريق ويأتي من إيه؟ من طريق. باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. الوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل، النعل اللي هو عزكم الله الشبشب يعني أو الحذاء، والخف اللي هو يشبه الشراب ولكنه بيكون من جلد، والسراويل اللي هي البناطيل، ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود، كل هذا يستحب في اليمين، يكون بيد اليمين أو بالجهة اليمنى، والخروج من الخلاء يكون باليمنى، والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط، الإنسان يعني يمتخط اللي هو عفوا ينظف أنفه يعني، والبصاق عن اليسار، يعني إذا أراد الإنسان أن يبصق ما في جوفه يبصق عن يساره أو على يساره، ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك، أي شيء مستقذر يكون بالإيه؟ باليسار. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. وقال عز وجل: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله، الطهور اللي هو الوضوء أو الاغتسال يعني، الوضوء أو الاغتسال أو أي تطهر يعني، والترجل اللي هو التسريح، ترجيل الشعر يعني تسريح الشعر، وتسرحه وتدهنه يعني بالكريم أو بالزيت أو كده. فالنبي كان يترجل يعني يبدأ بالجانب الأيمن من الشعر أو اللحية، وتنعله اللي هو لبس النعل. وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب حينما توفيت رضي الله عنها، فقال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، يعني ابدأوا بغسل الجانب الأيمن الأول، وكذلك مواضع الوضوء اللي هي يعني توضأ الأول ثم تغسل الجانب الأيمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع يعني خلع نعله فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما ينعل وآخرهما ينزع. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، أن يلبس من يمين، تلبس قميص تدخل يديك اليمين الأول، هتلبس جلباب تدخل يديك اليمين الأول، هتلبس بنطال تدخل رجليك اليمين الأول، وهكذا. ويجعل يساره لما سوى ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها في منى، الجمرة الأولى، ثم أتى منزله بمنى ونحر، يعني رجع مكانه اللي هو الخيمة اللي كان قاعد فيها في منى، وثم نحر الهدي، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار اللي هو التحلل بقى يعني، وأشار إلى جانبه الأيمن، جانب من الرأس، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، يعني الناس ياخذ شعره يعني تبركا به. وتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لا إشكال فيه، الحديث هنا واضح يعني. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه اللي هو الهدي وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه. طبعا أبو طلحة الأنصاري هو زوج ستنا الرميساء اللي هي أم سيدنا أنس بن مالك. ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. أنا ننتهي عند هذا القدر، ونبدأ المرة القادمة من أول كتاب أدب الطعام هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.